نفتتح بحول الله عز وجل سورة الضحى، وهي من السور المكية من قصار السور، وهي ذات دلالات مؤنسة من الأنس، مطمئنة من الطمأنينة والسكينة. وذلك أن المفسرين أوردوا في سبب نزولها أن الرسول عليه الصلاة والسلام فطر عنه الوحي أياما في بداية عهده بالنبوة والرسالة، وصار بعض المشركين يعيره بذلك. وورد أن أم جميل زوجة أبي جهل عيرته بنوع من التهكم، فقالت: إن شيطانك يا محمد عليه الصلاة والسلام لم يعاودك، فأرجو أن تكون قد برئت. قلت له كلام على أنه لم يأته شيطانه، وهي تقصد الوحي والملاك جبريل. فقالت له: كنت منه تكون بريت، كأن به مرضا من الجنة أو الجنون، وهو نوع من التهكم والسخرية والتشفي فيه عليه الصلاة والسلام. فدار مثل هذا الحديث في مكة، أي أن محمد عليه الصلاة والسلام قد قلاه ربه، قلاه أي هجره وتخلى عنه، يعني اسمح فيه ربه، مادم أنه مبقاش ينزل عليه القرآن، قلاه يقليه أي يهجره. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك وأسف، فظن أن قد انقطع عنه الوحي، كأنه قد عمل شيئا لم يعد يستحق به أن يكون نبيا رسولا، فحزن عليه الصلاة والسلام لذلك. فأنزل الله عز وجل سورة الضحى تطمينا له وعلاجا له ودحضا لقول الكفار والمشركين، وذلك قوله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة فيها من الجمال والتطمين والعلاج النفسي والبركة الإيمانية ما يملأ قلب التالي لها والمستمع لو تدبر فيما يتلوه ويستمع إليه، ما يملأ قلبه إيمانا هو أيضا وسكينة. صحيح أن الكلام فيها كان موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما موجه شيء للأمة كلها، ولكن مع ذلك نزلت هذه الصورة فنفع الله بها رسوله ونفع بها الأمة أجمعين. مع ذلك فيها العلاج والدواء لكل مؤمن كيقراها بهذا الغرض أو لأي غرض من الأغراض المشروعة في قراءة القرآن، من التبرك والتعبد بأحرفه، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو بغرض التدبر لآيه ومعانيه أو بغرض العمل بمقتضاه. وفي هذه الصورة من العمل ما يعم المسلمين كافة في أواخرها. إذن نبدأ بالآية بالآن باش نشوفوا هذا النور العجيب اللي في هذه الصورة هذه، وما أحوج المسلمين إلى تدبر أمثالها، خاصة في الظروف اللي كتنقطع عليهم الدنيا وما كيبقى لهم غير الله عز وجل. يقسم الرب الحكيم الرحمن الرحيم المولى الكريم سبحانه وتعالى يقسم بالضحى، والضحى هي أو هو أجمل وقت في النهار، الضحى هي الوقت المخير في النهار، فذلك بعيد شروق الشمس وقبيل الظهيرة، من اللي تشرق الشمس وتطلع بواحد القيد ديال الذراع، من اللي كتبقى الصلاة ديال الضحى كتبدأ، يبدأ الجواز ديال الإنسان يصلي الضحى لأنه ممنوع الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها، ويشوف الإنسان الشمس طلعت بواحد شكل ديال ذراع نص متر أو ما يقرب منه زيادة ونقصة، من تما وهي ضحى حتى حتى كيبدا يقرب يقرب وسط النهار. فكل ذلك ضحى، كتكون الشمس معتدله لطيفه والنور ديال النهار نور كافي للبصر غير ضار، نور كافي باش تشوف الحياه، ولكن ما كيضر شي داك الشعاع في العينين بحال الشعاع ديال الهاجره والظهيره. الشعاع ديال وسط النهار وديال الظهر وديال العصر شعاع صعيب على العينين. فالنور الاول او نور النهار الاول نور فيه ضياء مضوي مزيان وفيه جمال، حيث تبدو الاشياء في تمام وضوحها، الكائنات كلها، المباني، الانسان، الاشجار، المياه، الانهار، كلها كتبان على الخليقه والصوره اللي خلقها ربي عز وجل. والوقت ديال الضحى هو وقت يكون فيه للنفس اقبال، النفس كيكون عندها واحد الاستعداد كبير للتلقي وللعطاء. اللي بغى يقرا ولا يتعلم شي حرفه ولا يتعلم شي صنعه، الوقت ديال الضحى اللي هو اول النهار وقت مفيد جدا، لان البال كيكون ديك الساعه مستعد مازال معايا باقي في البدايه، ماشي بحال الوقت ديال الظهر كيكون بنادم بدا يعيا، والوقت ديال العشيه كيكون فقد واحد مقدار كبير من الطاقه النفسيه ديالو والاستعداد ديال المواهب ديالو. فإذا وقت الضحى هو وقت ديال الاستعداد النفسي للأخذ، باش الإنسان يأخذ المعلومات وباش يعطي أيضا. اللي كيعلم في الصنعة ولا كيعلم في العلم ولا كيخدم الخدمة دياله في الحرفة دياله كيكون عنده واحد الاستعداد ديال العطاء، كيعطي مزيان كيخدم مزيان. قال والليل إذا سجى، الليل هو الليل، حيث يغيب الشفق الأحمر بعيد وقت الغروب والمغرب ويبدأ إقبال العشاء. اللي كيغيب الشفق الأحمر ديال الغروب كيتسالى وقت المغرب بدا الليل، من تما وهي ليل حتى السحور اللي هو نهاية الليل وما موراه إلا الفجر. فكيف ساجا، هذيك ساجا ما معنى ساجا؟ أي ساكن واشتد ظلامه، يعني جوف الليل، الليل الساجي هو الليل المشتد الظلمة الساكن الحركة. كتجي بعض الأوقات خاصة في البوادي العربية البرة فاش باقي بنادم عايش الطبيعة الفطرية كما خلق الله، كتخرج في جوف الليل كتلقى الساكينة سكات والحركة منقطعة، ما كاين دايز، ما كاين داخل، ما كاين خارج. سجى الليل آنئذ سجى، فإذا هناك سكون وهدوء مطلق. فعندنا واحد الصورة مشتركة بين الضحى وبين الليل، واخا هذاك راه النهار وهذاك راه الليل متناقضين، ولكن مشتركين في واحد النقطة واحدة وهي الطمأنينة والسكينة النفسية. في الضحى بداك النور ديال الضحى قلت النفس عندها إقبال، الإنسان عنده واحد النشاط بسبب أنه يعيش اللحظات الأولى ليومه. فنور الضحى نور فيه سكينة وجمال، ماشي نور صارخ أو ضوء صارخ، ماشي ضوء قوي هادي بحال شي ضوء ساكت، نوع من المجاز. فهذه السكينة سكينة معنوية نفسية، وهذاك الإقبال ديال النفس كيدل على الهدوء ديالها وعدم الاضطراب. بينما في غير ذلك من أوقات النهار يقل ذلك المعنى من الهدوء الذي تحدثنا عنه. واللحظات اللي الإنسان كيبغي يلقى فيها الراحة دياله هي وقت الضحى، ولذلك كثيرا ما يخرج الناس إلى المتنزهات عند الضحى لأنه من أجمل أوقات النهار كما ذكرت. ربما ينافسه، قد يرد لدى البعض في دينه أنه ينافس بوقت الأصيل بالغدو والأصال، والأصيل هو بعيد العصر حيث تهدأ أضواء الشمس، أضواء ديال الشمس من بعد العصر كتبدا تهدأ تولي هادئة في لون ذهبي ويحصل نوع من السكينة للنفس أيضا، لكن بغير إقبال، بل بنوعين من التعب. لأن النهار كامل بنادم هو خدام، أو حتى لما كانش خدام راه النهار كامل هو عايش الأحداث ديال اليوم. فالنفس ما حد العشية تجي وهي تميل إلى الانقباض، بينما لها إقبال في الضحى لا يكون لها عند العشي. فحينما يقع الليل الساجي كتوقع أيضا سكينة أخرى، لكن بنوع آخر، وهو أن النفس تنكمش وتسكون للبيات وللاستراحة وللاسترخاء المطلق بالنوم. حتى إن استيقظ مستيقظ للصلاة بقيام أو ذكر فإنما يكون مناجيا، فصلاة الليل فيها نوع من الهدوء النفسي، لأنها مناجاة خفية خافتة هادئة بين الرب الكريم والعبد الفقير إلى ربه. فالله سبحانه وتعالى إذن أقسم بهذين الوقتين من الزمان، الضحى والليل الساجي. فالليل الساجي فيه نوع من الاحتضان، الليل يحتضن الكون ويحتضن الإنسان كالأم حينما تحتضن طفلها، فأعطى واحد الإحالات لطيفة مهدئة مطمئنة سكون لها النفس. أقسم بذلك ربنا الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام، فجاء جواب هذا القسم مفيدا لمعنى المقسم به. يعني الجواب ديال القسم هذاك المعنى علاش حلف الله تعالى، جاء فيه المعنى كيفيد وكيعطي واحد النوع ديال الالتقاء بينه وبين الضحى والليل، وهو قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، بقدر ما يطمئن نور الضحى الإنسان وبقدر ما يحتضن الليل الساجي الإنسان. فإن ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام يطمئنك ويقربك. ما ودعك ربك وما قلى، ما تخلاش عليك وبعدك منه ولا هجرك وسمح فيك. ما ودعك ربك وما قلى، فهذا الخطاب دواء وعلاج. نعم كان علاجا للرسول عليه الصلاة والسلام في نازلته، ولكنه مع ذلك علاج للأمة في عامتها. إن شحال واحد يقول أنا هذه الآية ما عندهاش علاقة بيا، هذا ربنا الكريم كيتكلم مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، داكشي بيناتهم حناش دخلنا، لا داخلين بإذن الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وكيف يودع الرب سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم أي عبد من عباده حينما يصلح حاله ويستقيم أمره ويلتجئ إليه متضرعا داعيا سائلا. هذه خاصة برسول الله، نعم، ولكن فيها ظلال تحيل على معان أخرى وردت في آي آخر من القرآن الكريم، كما في قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا خطاب عام، الله لا يترك عباده هكذا لقا أو سودا، بل يستجيب دعواتهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. فلئن كان قد أعطى لرسوله عليه الصلاة والسلام خصائص من الرحمة والسكينة فقد عم الأمة كلها بنور من ذلك، بحال الضوء ديال القمر، بحال الضوء ديال القمر. كأن الله عز وجل أعطى نورا لرسول الله عليه الصلاة والسلام نمثل له، ولا مشاحة في الأمثال من أجل التعليم والتبيين. حلا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطاه ربي ضوء بحال القمر، والقمر له هالة، اللي كيكون القمر في ديك الليلة ديال 15 تشوفهم دور دائرة كاملة منفروم في التجية، ومن اللي تحقق فيه تلقى هذيك الدائرة ديالو دايرة بها واحد الدائرة كبيرة ديال الضوء، ولكن ماشي في الجهد ديال القمر في حد ذاته، أقل، كتسمى هالة القمر، الهالة. فالقمر نور، له هالة من نور، فكأن الله عز وجل أحاط الرسول عليه الصلاة والسلام بقمر من نور، وعم أمته بهالة منه. فلما قال له ما ودعك ربك وما قال، ذلك الخطاب بدرجة عالية وبدرجة أقل، ولكنها عامة شاملة للمؤمنين والصالحين والتوابين والمتطهرين، عمهم بهالة من نور. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الإنسان المؤمن بالله تعالى اللي عنده اليقين في رب العالمين، وعنده اليقين في أسماء الله الحسنى، بأنه الرحمن الرحيم، وبأنه التواب، وبأنه الكريم، وبأنه العليم، وبأنه اللطيف، وبأنه الخبير، لا يجد اليأس إلى قلبه مسلكا أبدا، عمر اليأس ما يدخل لك لقلبك، وبأنه القهار القاهر، وبأنه الجبار، عمر ما يدخل الخوف لقلبك أبدا، لأنك محمي برب العالمين فردا وأمة. كتعيش إذن في ظلال هذه الأسماء الحسنى سكينة وراحة وطمأنينة، لأنك تعلم أن ربك الكريم هذا هو الذي حافظ محمدا عليه الصلاة والسلام في وسط الكفار، وقد أحاطوا به من كل الجهات، وأخرجه ليلة الهجرة من بين أيديهم وكلهم عمى، أحد إلا شافوا خرج من بينتهم. فكذلك يحفظ الله عز وجل عباده الصالحين بالكرامات وبأسراره اللطيفة سبحانه وتعالى، حينما يلتجئون إليه خاشعين خاضعين ذاكرين منيبين إليه. هذه الصورة الضحى تعطينا من هذه المعاني ما إذا تدبره الإنسان وجد رغبة شديدة في الإقبال على الله عز وجل توبة وذكرا وخضوعا وخشوعا لا يكاد ينقطع حتى تلقاه، فتلقى بذلك رضاه سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وحشى حشى واش ربي سبحانه وتعالى يخلي عبده إذا كان عبده بالصح، ومشي يعني عبده غادي تقلب على الكمال، لا أبدا، أنت تجتهد حسب طاقتك واستطاعتك، سدد وقارب، ولكن كن تواب ويتوب الله على من تاب، كن أواب، نعم العبد إنه أواب، غير يغلط يرجع، ما كيتعطلش، غير يغلط يرجع، فهو أواب، آب يؤوب أي عاد يعود في البلاصة كيولي، هو غادي في طريق الله شوية حرف ما يطولش في البلاصة، يتوب توبة سريعة، فتلك الأوبة وذلك الأواب، لأن قلبه معلق برب العالمين سبحانه وتعالى. ورجل قلبه معلق في المساجد كثير الأوب كثير التوب، عبد هذا حاله، ومؤمن ذاك شأنه، لا يكون إلا في هالة الضحى والليل إذا سجى، ما غادي يكون إلا في ديك الدائرة ديال الضوء اللي دايره بالقمر النوراني الذي أعطى الله لرسوله عليه الصلاة والسلام من الضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، حتى أنت ربي ما غاديش يتخلى عليك وما غاديش يهجرك ويسمح فيك، حاشا، ليس ذلك من خلال رب العالمين، ماشي من الصفات ديال رب العالمين وهو الرحمن الرحيم، ولكن لنسى الله كينساه الله، فكذلك اليوم تنسى، نعم، الذاكر لربه، السائر في طريقه، المستقيم على صراطه مهما أخطأ أو زل فإن الله عز وجل لا يقليه ولا يهجره، ما يتخلى عليه، ما يحرمه من رحمته والتوبة دياله سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلاه وللآخرة خير لك من الأولى. هذه آية تخرج القلب من ضيقه إلى فرجه. شيخ ترى سبحان الله العظيم بنادم كتنزل عليه النازلة من مصيبة من مصائب الدنيا كيضياق لها القلب والعياذ بالله، يضياق يضياق يضياق حتى كيبغي القلب يطرطق. واش كيوقع للإنسان؟ غير الغفلة. طب الله العافية والنجاة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، ولكن الإنسان حينما يغفل عن الله تضيق به الأرض بما رحبت، كتبدل الأرض كلها تبلو بحال عين الإبرة وكأنه ساكن في وسط عين الإبرة. بينما الله عز وجل ما خلق الإنسان للأرض وحسب، ولا خلقه لهذا الفضاء وحسب، ولا خلقه لهذه الدنيا بأكملها وحسب، ولكن خلقه للدنيا ثم بعد ذلك للآخرة. والآخرة امتداد مكاني لا حد لعرضه، وامتداد زماني لا حد لأجله. الآخرة جنتها، أسأل الله الجنة لنا ولكم وللمسلمين، ما عند أحد، عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماوات والأرض، عرض لا حد له. وعد الحديث صحيح ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يبشر فيه المؤمن. كاين واحد نوع ديال المؤمنين في الجنة ربي عز وجل كيسكنهم في ياقوتها. إذا قلت ياقوتها دابا في الدنيا يجي لبالك واحد الحجم صغير، شي حجيرة صغيرة ديال البحر كتكون متقوبة. شحال غتكون هذه الحجيرة؟ واحد غرامات. النبي عليه الصلاة والسلام يوصف هذيك الياقوتة كيقول بأن العرض ديالها القنت الأول اليمني اللي جالس فيه ما كيشوف شاي اللي في القنت اليسري بالعرض اللي فيها، وكذلك كل زاوية من زواياها. الله أكبر، الله أكبر. وله في كل زاوية أهل، في كل قنت من هذوك الزوايا من تلك الياقوتة له زوجة من الحور العين. هذه ولات كرة أرضية، هذه ما بقتش ياقوتة، من الساعة. وهل الياقوتة فين؟ كاينة في الجنة. فكيف الجنة؟ عرض لا يستطيع الإنسان أن يستوعبه بعقله، ما تقدرش تخيل العرض والاتساع اللي في الجنة إذا كانت هذه غير ياقوتة. يسكنها فرد واحد ديال واحد، يسكنها مؤمن. امتداد مكاني وامتداد زماني لا حد له ولا نهاية لأجله، خالدين فيها أبدا. إذن يعيش فيها الإنسان ديما، ما يعرفش الموت، خالد مخلد. ثم بعد ذلك الإنسان حينما يذكر ربه عز وجل يجد أن الله سبحانه وتعالى قد حكم الكون كله، إذ خلق وقدر فيه أرزاقه ومواقيته، ولا شيء يقع إلا بعلمه ولا شيء يقع إلا بإذنه. فيجد المؤمن حينما يذكر هذه المعاني من الراحة والسكينة والاطمئنان ما لا يجده إذ يتعلق بحطام الدنيا. ولذلك قال لرسوله الكريم وللآخرة خير لك من الأولى. إذا كانت هالدنيا لقيت انت واحد النهار فيها ولا يومين ولا شهر ولا عام ولا عامين لقيت الضيق، والدنيا كلها باتساع ديالها راه ما تساوي والو في الآخرة الواسعة الفسيحة التي لا ضيق فيها على المؤمن ولا حرج، لا ضيق فيها على المؤمن ولا حرج. وللآخرة خير لك من الأولى، هذا حكم جازم بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الله تعالى كيقول له راه الآخرة ديالك خير لك من الأولى. وهو لنا أي للمسلمين بعده عليه الصلاة والسلام حكم بشرط، هذه معطية لرسول الله عليه الصلاة والسلام بلا شرط. الله خبره بأنه الآخرة ديالو غادي تكون مزيانة بزاف وهي أحسن له من الدنيا، فهو أول المبشرين طبعا بالجنة قبل صحابته الكرام رضوان الله عليه. ولكن لا أحد بعد ذلك من المسلمين مبشر بالجنة، فكيف يقال إن هذه الآية تنفعنا؟ تنفعنا، ولكن بشرط، فكل من عمل صالحا فهو يتقل ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولكن يعلق المعنى بشرط إذا صالح أمرك ورضي عنك ربك. فكل من صالح أمره ورضي عنه ربه فحتى هو الآخرة دياله خير له من الأولى. وهكذا نجد أن المعاني المذكورة على سبيل التخصيص بشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام هي نعم بظاهرها وبحقائقها الأولية خاصة به عليه الصلاة والسلام، ولكنها بظلالها وأنوارها عامة للمسلمين أجمعين. ولسوف يعطيك ربك فترضى، لام التوكيد دخلت على سوف فأفادت الجزم المؤكد بلا لام التوكيد بدونها. إذا قال الله سوف راه داكشي اللي كاين غادي ندير، لما تقولها أنت أو أنا يمكن تدير يمكن ما تديرش، هذا المستقبل، المستقبل بيد الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما رب العالمين إذا قال س أو سوف صف صار ذلك قدرا مقدورا ما كاينش اللي بدلو. فكيف إذا أكد بلام التوكيد وقال ولا سوف، فهذا يقين اليقين، زبدة اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ولا سوف يعطيك يا محمد ربك، يعطيك الخير كله فترضى. ورأس الخير الذي سيؤتاه محمد عليه الصلاة والسلام قال المفسرون في هذه الآية الشفاعة والمنزلة الرفيعة، غادي يعطيه ربي عز وجل المنزلة اللي ما تعطت لحتى شي واحد من العالمين، فيشفع بذلك في أمته إلا من استثني. نسأل الله عز وجل أن نكون من المشفوع فيهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولسوف يعطيك، يعطيك ربك، وشوف اش كيقول له ربك، لأن الأخرين قالت له هذيك أم جميل تلك الكافرة ما أراك إلا قد قلاك ربك، فجعلت هذه العبارة ديال ربك بحال واحد النوع ديال تهكم، وهو ربي كيرضى سبحانه بالمدح والتقرب والتحبب، وكيقول له هذاك اللي ربك اللي قلت لك راه بعد منك وما بقاش كيعرفك هو ربك الذي يعرفك، الذي سيعطيك، الذي سيجزي لك ويجزيل لك العطاء. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فجهدك التوكيد المؤكد رد على ذاك الإنكار والنفي الذي قالت به أم جميل زوجة أبي لهب. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ويحصل لك الرضا المطلق الكامل الذي يفيد بعد ذلك السكينة والراحة. ولقد رضي محمد عليه الصلاة والسلام عن ربه في الدنيا قبل الآخرة، فكان شاكرا لأنعمه وكان قواما صواما عليه الصلاة والسلام، حتى وقع ما تعرفون من إشفاق خديجة رضي الله عنها عليه عليه الصلاة والسلام، أشفقت عليه، عز عليها وشفها من لقات رجليه تنفخوا بسبب طول القيام والصلاة بالليل، وقالت له جلس ارتاح، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واش ماشي راه ربي يغفر لك كل شيء ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأجابها أفلا أكون عبدا شكورا، حيت هو دار لي داكشي ما نشكر، ما نكون شي واحد عبد كيشكر الله تمام الشكر، أفلا أكون عبدا شكورا. فكان من الشاكرين وكان من الراضين المرضيين، بل كان سيد الشاكرين وإمام المتقين وإمام الذاكرين الراضين عن ربه، رضي عن ربه، رضى بمولاه اللي أعطاه ارضى به في الدنيا وارضى به في الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ترضى بما يعطيك ربك الآن وغدا. فالرضا العطاء ديال الله عز وجل اللي كيتعلق بالشفاعة يكون بالآخرة، والرضا ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحصل في الدنيا وقد حصل، ويحصل في الآخرة وهو حاصل إن شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويستفاد أيضا بدلالة الإشارة أن الأمة تعطى هي أيضا من عطاء محمد عليه الصلاة والسلام، بل من عطاء رب العالمين محمدا بهذه الآية. هو قال له ولسوف يعطيك، أنت مش الناس كاملين، ولكن المعنى داخل فيه الناس كاملين من المسلمين، لأن اش غيعطيه؟ يعطيه الشفاعة. شكون اللي يستفد من الشفاعة؟ المسلمين. فالعطاء إذن تعدى إلى أمة محمد بعد محمد عليه الصلاة والسلام. هو أعطى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن النور وصل لكل مسلم أرضى عليه الرب الكريم. فإذن هذيك ولسوف يعطيك ربك فترضى دخل فيها الأمة الإسلامية ممن ينال شفاعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، عند التدبر والتأمل كتلقى الآية فيها جوج معنى ظاهر محصور في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى إشاري تقتضيه عبارة الخطاب أو لحن الخطاب كيعم الأمة الإسلامية. مش حال واحد يقرأ الصورة يقول هذه الكلام بين رب العالمين وسيدنا محمد، احنا خاطينا. لا، ما خاطينا ولو احنا داخلين بإذن الله عز وجل، نرجو أن نكون كذلك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وجعل يذكره بحوادث وقعت. ألم يجدك يتيما فآوى؟ غير البارح راك طفل صغير، مات أبوك وماتت أمك وبقيت يتيما يكفلك جدك عبد المطلب، ثم لم يلبث أن مات جدك وأنت في سن صغير أيضا، ثم كفلك عمك، وكفالة العم أبعد من كفالة الجد. ماشي بحال اللي مربيه جده بحال اللي مربيه عمه، العم بعيد على الجد، فصار يتنقل من كفالة إلى أخرى حتى اشتد عوده عليه الصلاة والسلام، وقد بعث بالرسالة في عهد عمه أبي طالب الذي دافع عنه حينما أراده الكفار بالأذى، رغم أنه مع الأسف لم يؤمن به ولم يكن من المسلمين. عم أبو طالب ما سلم شيء، وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سينتفع بدفاعه عن رسول الله ولكنه لن يكون من أهل الجنة. هذاك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم دافع على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مستعد للقتال والحرب إلا مشى يتأدلو ولد خاه، دفاع عجيب، ولكن مع ذلك ما دخلوا شيء داكشي للجنة، لأن أول كلمة دخل الجنة هي لا إله إلا الله، لم يقولها، وبقالوا عند رسول الله كيموت، يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله. والأخرين الكفار جالسين عند رسول الله يقولوا أتترك دين آبائك وأجدادك، شياطين، فمات على كفره مع الأسف. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يصف عذاب عمه، قال هو في ضحضاح من النار، واحد البطحة جهنم، لأن جهنم دركات، كين طبقات وكين دركات أو درجات، طبقات أو درجات، طبقات ماشي فوق شي، في العالي يعني بحال العمارة المبنية في الهواء كتسمى درجات ولا طبقات، ولكن كين طبقات تحت الأرض كيتسموا دركات ماشي درجات. فالدرجات هما اللي كتطلع في السماء، والدركات كتنزل تحت الأرض. فالجحيم جهنم والعياذ بالله دركات، هذه هي الهندسة ديالها، دركات ماشي مبنية الفوق، مبنية لتحت، نسأل الله العافية. لا جعلنا الله من أهلها ولا من يقربها أو تقربوا إليه. ففرعون مثلا وإبليس والمنافقون الكبار في الدرك الأسفل من النار طبق الخرية والعياذ بالله. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض العالية وما في جهنم ما فيها حتى حاجة عالية، ما زلت تسمعوا علاش ما فيها حتى حاجة عالية، كل شيء نازل، يعني هو في الفوقي ديال تحت الأرض وهو وجهه الأرضي بطحة أو ضحضاح، بطحة يعني واحد لوطية نسأل الله العافية، تشتعل نارا له نعلاني من النار، إما لبس نعايل من الجحيم نسأل الله العافية، ولا النار مغطية له حتى الكعبين دياله. حجم هذه النار وحر هذه النار، العذاب اللي عنده في النار في الكعبين دياله لتحت ما عندوش للفوق. قال عليه الصلاة والسلام يغلي منها دماغه، النار هنا والدماغ دياله كيطبخ بالحرارة اللي عنده لتحت، والله السلام والعافية. ولذلك حتى واحد فيهم ما في الراحة، عذاب أشد من عذاب، ولا عذاب من عذاب جهنم فيه راحة. فين غادي يبان ديك الساعة الآفات والمصائب ديال الدنيا؟ ما تساوي والو. ولذلك قال ولا الآخرة خير لك من الأولى، مشاكل اللي كدوز عليك في الدنيا راه والو إلا نعم عليك الله تعالى بالجنة في الآخرة. هذا لكل المؤمنين إذا شرط، وهو لرسول الله متحقق يقين. ولذلك قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، أواك الله عز وجل بكفالة عجيبة، يعني سخر لك الكفار احتضنوا، جدك كافر، عموك كافر واحتضنك، وإن لم يستفد منك إيمانا وإسلاما أرباك وتهلا فيك وحماك وخمس لمش، فلم يجزيه الله عن ذلك جنة ولكن خفف عنه عذابا، هذا حد ما داره. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام حين يتفكر كيف كان يتيما، وكان يمكن لو لم يكن تحت رعاية الله كان يمكن أن يكون من المشردين، مئات ديال العرب من الأيتام تشردوا وما يزالون يتشردون اليوم من أي فئة كانوا، إن وقع لهم مشكل من المشاكل التي تمزق الأسرة وتشتتها. جارية كانوا واحد العدد ديال الشعراء كيتسموا الشعراء الصعاليك، كانوا مليوحين خارج القبائل عايشين على قطع الطريق، ما عنده ولي ولا تالي من الأيتام ومن المنبوذين ومن أصحاب الجرائم الذين هربوا من جرائرهم وجرائمهم، ولكن الله عز وجل هيأ لرسوله قلوبا احتضنته على الكفر، أي احتضنته على كفرها هي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يتيم ورب تعالى أعطاه الإيواء، أعطاه العائلة اللي تحتضنه من عمومته، ضال تالف ما زال ما عارف لا دين ولا قبلة ولا إسلام وما مقتنعش بعبادة الأوثان التي عند قريش، فهداه الله عز وجل بعد حيرة، وكان يمضي سنوات بغار حراء يقضي شهر رمضان قبل أن يكون صوم ولا شريعة، يتفكر في خلق السماوات والأرض كيقلب ويبحث من خلق هذا الكون في حيرة شديدة، فهداه الله ووجدك ضالا فهدى. والهداية فيها سكينة، والإيواء ألم يجدك يتيما فآوى، الإيواء في سكينة. شوف واحد تلف طريق ابن سبيل غيدايز وعايش غربة ومحنة وتجيبه وتوكله وتشربه وتدفيه وتغطيه، حال يحس بالراحة والطمأنينة والسكينة، فكيف إذا احتضنته أسرة؟ فكيف إذا كانت الأسرة من عمومته سكينة؟ وهذه صورة الضحى كلها سكينة، أواه من يوتم والإيواء سكينة، وهداه من ضلال والهداية سكينة، وأغناه من فقر والغنى سكينة، ما ورت والو ورت غير الفقر، فأغناه الله حيث هيأ له زوجة صالحة وغنية، خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها. ووجدك عائلا يعني فقير ما عندك والو على الدص كما نعبروا احنا مغاربه عائل فقير شديد الفقر فاغنى اي فاغناك من فقري بناء على هذا وذاك جاءت التشريعات التي خاطبته وخاطبت كل امته من بعده هنا جاء الكلام ديال رب العالمين ليه عليه الصلاة والسلام وللناس كاملين بظاهر الخطاب لا يحتاج ذلك إلى تفسير ولا إلى تأويل ولذلك قال له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث كما دازت عليك المحنة باليوتم لما تشوف اليتيم عندك تقهره راه اليتيم محتاج للسكينة أعطيه السكينة كما ربي أعطاك السكينة وانت اللي ما دازش عليك اليوتم ملي تلقى اليتيم أعطيه السكينة راه ربي ما ابتلاكش كما ابتلاه كان ممكن ربي يقلع لك انت السكينة وتعيش بحاله فبما أن الله أعطاك ما لم يعطيه فكن به رحيما شكرا لمن أعطاك ما لم يعطيه فأما اليتيمة فلا تقهر ما تحقروش ما تقهروش وأما السائلة فلا تنهر هذه وصية لي ولكم أجمعين كي الناس اللي كي يسعوا بحق يعني عندهم الحق يسعوا لأن السعي حرام إلا الضرورة القصوى وكثير كي يسعوا ما عندهمش الضرورة صعيب عليك تفرق بين هذا وهذا فإذا نحكم بالظاهر إما أعطيه ذاك الشيء اللي كتب الله لما يجيك السائل إما كتعطيه ذاك الشيء اللي كتب الله أو كتصرفه بالتي هي أحسن كتصفته بكلمة طيبة والكلمة الطيبة رأى صدقة أو بإشارة واخا ما تتكلمش بفمك دير له إشارة تقرونها ابتسامة تبسم في وجهه وتبسمك في وجه أخيك صدقة حديث تبسم في وجه أخوك المؤمن صدقة ما قديتش ديرها بفرنك ديرها بالابتسامة ما تخنزرش فيه ولا تنهض فيه ولا تشير عليه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أش غادي تعطيه غادي تعطيه من ذاك الشيء اللي أعطاك الله عز وجل المال مال الله والبشر مستخلفون فيه تا حاجة ما ديالك لا مالك إلا الله مول الملك واحد هو رب العالمين وكان الذي أغناك يمكن أن يفقرك وكان الذي أفقره يمكن أن يغنيه فاحمد الله أن أغناك ولم يجعلك مثله فقيرا واحمد الله أن جعل لك أبوين وعمرا حتى اشتد عودك ولم يجعلك من الأيتام المشردين ولذلك حق الله عليك أن تشكره وتذكر نعمته وأما بنعمة ربك فحدث حدث نفسك وحدث أهلك وحدث الناس أجمعين بما بنعمة ربك لا بمنك وفرق كبير بينهما شحال من واحد وقد سمعت مثل هذا كيغلط كيسحب له هذيك وأما بنعمة ربك فحدث كيبدا يعود على رأسه يبدا يتفخم عندي وعندي وعندي وعندي هذا تكبر وتفخوم هذا مرض الله عز وجل يعاقب عليه العبد إلا أن يتوب التحديث بنعمة الله هو أن تنزع كل الفضل عنك وترجعه كله إلى الله وتعلن فقرك لله الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جميع الأسباب كتسندها لرب العالمين ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر تكون حينئذ من العابدين لكي يحدث بنعمة الله ماشي كي تفخم على عباد الله يحدث بأنه لا يستحق احنا ما درنا والو وربي أعطانا ضعف العبادة وربي كرمنا كان نغلطه ونغشه ونذنبوا وربي تعالى كيتجاوز علينا ويعطينا الامطار ديال الخيرات رغم اننا ما نستاهلوش وما نستحقوش. من مثل هذا يكون التحديث بنعمه الله، ماشي عندي وعندي وعندي لهيه ودرت لهيه، هذا ليس تحديثا بنعمه الله، انما هو منون وتكبر وكبرياء، ومن نازع الرب العظيم الكبرياء قصمه. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.